نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 35 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول فرقة الأشاعرة، وهذا هو المجلس 4 من مجالس الكلام في معتقد الأشاعرة. والغريب أن كثيرا من الإخوة يتكلمون عن الأشاعرة، وهذا أشعري وذاك أشعري، وهم لا يعرفون ما هي الأشعرية. ولذلك نطالب الإخوة بدراسة هذه الفرق وبدراسة معتقداتها حتى تفهم. تكلمنا عن عقيدة الأشاعرة في 3 مجالس سابقة، واضطررنا للحديث عن الماتريدية وعن الكلابية، واليوم نتمم الكلام في معتقد الأشاعرة. اليوم نتحدث عن باب الأسماء والصفات عند الأشاعرة. هذه القضية هي أكثر أبواب العقيدة أهمية، وعليها مدار أكثر الخلافات بين الفرق المختلفة. وبناء على ذلك وجدنا مخالفات الأشاعرة لأهل السنة فيها جلية وواضحة. فكان قبل ظهور الأشاعرة كان الناس لا يعرفون إلا 4 مذاهب قبل ظهور الأشعري، أيام أن كان أبو الحسن الأشعري معتزليا، بل قبل أن يولد كان الناس لا يعرفون إلا 4 مذاهب في الأسماء والصفات. مذهب السلف الصالح وهو معلوم، وهو القول بكل ما جاء في القرآن والسنة المطهرة، وأخذ على ظاهره بدون تأويل أو تحريف أو تعطيل. وكانوا يقولون عن الكيفية علمها عند الله سبحانه وتعالى. الكيف مجهول كما قال الأئمة، وأسر ذلك عن الإمام مالك وغيره. مذهب السلف معروف، ومذهب الجهمية وهو يقوم بإنكار الأسماء والصفات، لا يوجد لا أسماء ولا صفات، فهم ينفون الأسماء جميعها والصفات جميعها. أما مذهب المعتزلة، وهذا المذهب خرج من رحم التجهم، فكان ينفي الصفات ويثبت الأسماء، ويجعل الأسماء كأنها أعلام جامدة لا اشتقاق منها، فعليم بذاته، غفور بذاته، رحيم بذاته، سميع بذاته. فالأسماء يثبتونها، ولكن لا يلقون بالا إلى قاعدة ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. فكانوا لا يعتقدون اشتقاق الصفات من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الكلابية، وهؤلاء لم يثبتوا من الصفات إلا 7 صفات فقط، وذكرنا مذهب الكلابية. ثم ظهر أبو الحسن الأشعري، وأنتم كما تعلمون أن أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه كان في بداية أمره معتزليا، ثم بعد ذلك رب العالمين تاب عليه فأصبح حربا على المعتزلة. ولكنه حينما انتقل من مذهب الاعتزال تأثر بسعيد بن كلاب بعد رجوعه من مذهب الاعتزال، ثم في نهاية حياته ألف كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الصغر، وكذلك كتاب مقالات الإسلاميين، وذكر فيه ما نقلناه لحضراتكم من اعتقاده لمذهب أهل الحديث الذي قال: وأنا به أدين وبه أقول، وقال: أنا ما عليه أحمد بن حنبل الإمام الكامل والرئيس الفاضل، إلى آخر ما ورد ذكره. ولا يستطيع أحد ممن ينتمي إلى مذهب الأشاعرة ينكر صحة هذه الكتب للإمام الأشعري. وقد ذكرت لكم عن المؤتمر الذي أقامه الأزهر في الفترة السابقة، وخرج 4 مجلدات كبار في الكلام عن عقيدة الأشاعرة. ينبغي لطالب العلم الذي يريد التوسع في مثل هذه الأمور أن يقف عليها ليرى ماذا يقول أئمة الأشعرية عن كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، وكذلك مقالات الإسلاميين، ويتكلمون عن المراحل التي مر بها الإمام الأشعري رحمة الله عليه. ولكننا كما سبق أن بينا أن المذهب الأشعري لا يلتفت للمرحلة الأخيرة من مراحل الأشعري، بل قام المنتسبون لهذا المذهب بالثبات على ما كان عليه الأشعري في المرحلة التي تأثر بها فيها التي تأثر فيها بابن كلاب، إضافة إلى ما دونه علماء الكلام ممن تمذهب على المذهب الأشعري، كما جاء ذلك في الإمام الثاني للأشاعرة وهو الباقلاني، وكذلك فيما قاله ابن فرك والآمدي والجوين والرازي وغير هؤلاء، والذي أدى في النهاية إلى ما اصطلح عليه الناس بأنه مذهب المتكلمين. وإن كانت هناك خلافات، لا تظن أن مذهب المتكلمين أو مذهب الأشاعرة كانوا على قول رجل واحد، لا، حدثت خلافات متعددة قد نشير إلى بعضها، لأننا لا ندرس المذهب الأشعرية بتوسع، وإنما هي يعني نريد أن نرسم صورة للمذهب الأشعري وأن نبينه في هذه الخلاصة إن شاء الله تعالى. واليوم نتحدث عن الكلام في الأسماء والصفات. فبرغم وجود هذه الخلافات المتعددة، إلا أننا من الممكن أن نصل إلى شيء شبه متفق عليه عند من ينعتونهم بالمحققين. اتفق الأشاعرة على إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى بالمخالفة للجهمية. إذن الأشاعرة يثبتون الأسماء الحسنى التي جاءت في القرآن وفي السنة المطهرة، فيخالفون هنا من؟ الجهمية. طيب المعتزلة يعترفون بالأسماء، طيب ما موقف الأشاعرة من المعتزلة؟ يخالفونهم في الصفات، لأن الأشاعرة والكلابية والماتريدية هم من يقال عنهم بالصفاتية، أي من يثبت الصفات أو ممن يثبتون الصفات. أما المعتزلة فهم من نفاة الصفات، واضح؟ فاتفق الأشاعرة على إثبات الأسماء الحسنى وخالفوا في ذلك الجهمية. أما الصفات فانقسمت عندهم إلى تقسيمات متعددة، كان كل إمام من أئمة الأشاعرة يجتهد اجتهادا معينا فيقوم بتقسيم الصفات إلى عدة أقسام. والتقسيم الذي اشتهر عنهم أنهم يقسمونها إلى 6 أقسام سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل ذكرنا لها نحب أن نوضح أن هناك قاعدة مهمة عندهم كانت سببا في إنكارهم لكثير من الصفات المذكورة في الكتاب والسنة. ما هي هذه القاعدة؟ أنهم حينما أرادوا أن يثبتوا حدوث العالم وأن العالم في حاجة إلى صانع وله صانع أي خالق، اعتمدوا كما قلنا على قاعدة فلسفية. هذه القاعدة الفلسفية: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذا العالم لا يخلو من الحوادث فهو حادث. واضح الكلام؟ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذا العالم لا يخلو من الحوادث فوحدث. فالتزموا هذه القاعدة التي اضطرهم التزامها إلى نفي الصفات التي ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة التي ثبت وجودها في القرآن والسنة المطهرة، التزموا هذا الأصل فأنكروا أو لم يقولوا بهذه الصفات. لماذا؟ خشية الوقوع في المحظور. هذا المحظور سيعود على أصل إيمانهم بالصانع بالإبطال. ولذلك اعتبروا تصديقهم بصفات الاستواء على العرش أو النزول إلى السماء الدنيا كما جاء في النصوص، معنى ذلك أنهم يثبتون حوادث تحل بذات الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا محال، لأن الله ليس محلا للحوادث، وإلا كان حادثا. فالاستواء حادث، لأنه قبل ذلك لم يكن مستويا ثم استوى، لم يكن قد نزل ثم نزل، فإذا هذه حوادث. فإذا رب العالمين حينئذ لو قلنا بهذه الصفات سيكون محلا للحوادث، فتعين عندهم نفي الصفات. هي دي المشكلة اللي عندهم تؤرقهم واضطرتهم لنفي الصفات. وساعدهم على ذلك أنهم بالغوا في تفسير الصفات بمعاني مستبشعة. كانوا حينما يتعرضون لشرح صفة من الصفات كانوا يصفونها بمعاني مستبشعة لا تجوز في حق الله، مما يساعدهم في إقناع القارئ غير العليم بمعاني الصفات، يقنعهم بحقية مذهبهم. وكان هذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان عليهم. فانظر مثلا إلى قول الجويني حينما أراد أن يشرح معنى النزول في كتاب الإرشاد صفحة 151، قال: ولا وجه لحمل النزول على التحول وتفريغ مكان وشغل غيره، فإن ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام. تحول وتفريغ مكان وشغل مكان آخر، يبقى في تحيز، فإن ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام، وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض، أحدهما الحكم بحدوث الإله لأنه محل لأصبح إيه؟ محلا للحوادث، والثاني القطح في الدليل على حدوث الأجسام. وهم ما استطاعوا أن يثبتوا أن الأجسام حادثة إلا عن طريق ماذا؟ حلول الحوادث فيها، وما لا يخرج من الحوادث فهو حادث. إذن الأجسام في هذا الكون حادثة، فهي مخلوقة، وكل مخلوق لا بد له من خالق وصانع، ثم الصانع والخالق هذا لا بد أن يكون مغايرا لصفات الحوادث وصفات الأجسام والجوائر والأعراض إلى آخر ما قال. واضح الكلام؟ وهذا التفسير الذي قاله الجويني للنزول لا نوافق عليه، لأنه من باب أول شيء، ودائما أقول لكم لا تسلموا للمخالفين بالمقدمات حتى لا تلزموا بالنتائج. اختبر المقدمة، ابحثها جيدا، لأنها من الممكن أن تقدم لك في صورة مقبولة فتقبلها وتغتر فتقع في المحظور فتلزم بلوازم خطيرة. تكون الخطورة في ماذا؟ في المقدمة التي سلمت أنت بها، تصبح بعد ذلك ملزما، عامل زي الإنسان اللي وقع العقد، يجي بعد كده أثار العقد، لابد أنك تلتزم أثار العقد، لأن أنت اللي عقدت على هذا الكلام. فلا تسارع بالتسليم في المقدمات، واختبرها جيدا، وإن لم تكن من أهل دراسة المقدمات كف ولا تدخل في هذا الأمر حتى لا تلزم وتكون معرة على أهل السنة سلمنا الله وإياكم. والصواب أننا نفسر صفات الله بظواهرها وبدون هذه التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه لوازم نزول الأجسام. أما نزول الرب فكما يليق بالرب. أنت تقول لي هذا النزول لابد أن يترتب عليه ماذا؟ تحول، تفريغ مكان، شغل مكان آخر، هذا من صفات الأجسام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، خلصت، بوظ لك المقدمة من الأول كده. وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، فكما أنه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعوه وهما متجاوران، فكذلك نزوله ونزوله وهو على عرشه بدون أن يخلو منه العرش، لأن هذا نزول الأجسام، ونزوله وهو على عرشه أبلغ في العظمة وأدل على القدرة وأوفق لمعاني العقل والنقل. شوف الكلام، يبقى انت هتيجي بقى ما تتحاولش اما تيجي تضحك على واحد يكون مش فاهم علوم المعقول والمنقول واللغة والأمور دي يخدع. لكن من بداية قال لك وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد فهو نزول يليق به، خلصت. يبقى هنا أنا ما أعطيتكش الفرصة أنك إيه تطالبني أو تلزمني بالتأويل، لأن بقول لك النزول ده خاص بالله فكما يليق به. وأنا لما نرجع كل شيء انظر إلى المضاف إليه، من هو المضاف إليه في الكلمة؟ حياة الله وحياة المخلوق. فرق كيف تقيس حياة الخالق على حياة المخلوق؟ وتقول لي بقيس الغائب على الشاهد. حياة الخالق كحياة المخلوق، علم الخالق كعلم المخلوق، قدرة الخالق كقدرة المخلوق، يد الخالق كيد المخلوق، استواء الخالق كاستواء المخلوق، نزول الخالق كنزول المخلوق، مش كده؟ يبقى الأمور هنا إيه؟ تفهم بهذا. فالأصل الذي بنى عليه الأشاعرة مذهبهم في الصفات هو وجوب التنزيه والمبالغة في نفي التشبيه. وجوب التنزيه نحن معهم فيه، ليس كمثله شيء، مش كده؟ لكن المبالغة في نفي التشبيه لا تنفي التشبيه ولكن بقدر، لأن هناك معاني مشتركة، معنى مشترك، المعاني المشتركة في الأذهان، لكن إذا خرجت إلى الوجود كان كل كما يليق به. حينما تخرج المعنى المشترك، المعنى المشترك الكلي موجود في الذهن، لكن أقول كلمة حياة، أقول كلمة يد، أقول كلمة وجه، لكن حينما تخرج إلى الوجود لن تكون مطلقة ولن تكون كلية. الكليات مكانها إيه؟ الأذهان. الكليات مكانها الأذهان، لكن حينما يخرج إلى الوجود يكون مشخص، مش كده ولا لا؟ فيكون حياة من؟ وجه من؟ يد من؟ رأس من؟ تقول لي رأس، كلمة رأس ماشي، أعقل في المعنى في الذهن معنى كل الكلمة رأس، لكن لما تخرج إلى الأذهان، ها أما تخرج برا خارج الأذهان، رأس إنسان، رأس جبل، رأس المال، تختلف اختلافا باختلاف إيه؟ من وصف بها، مش كده ولا لا؟ فتقول لي يد الله يد المخلوق، حياة الله حياة المخلوق. فهنا نقول الأصل الذي بنى عليه الأشاعرة مذهبهم في الصفات هو وجوب التنزيه والمبالغة في نفي التشبيه. أما التنزيه فهذا واجب، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذه النصوص نفت إيه؟ عن الله المماثلة، مماثلة الخلق. فهذه أدلة الإيه؟ التنزيه. كويس أوي. فالتنزيه بمعنى تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات ومماثلة خلقه، وزي كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم لأنها تنزيه لله. أما المبالغة في نفي التشبيه الذي يؤدي إلى نفي الصفات الموجودة في القرآن والسنة فهذا مضاد لمراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان هذا هو الأصل الذي دار عليه اعتقاد الأشاعرة في الصفات إلى المبالغة في نفي التشبيه. لأن هدفنا أن نوضح لكم من أين أتي القوم، يعني قبل أن نفسر لكم أو نشرح لكم تقسيمات الصفات عندهم وما قالوا وما نفوا، نقول ما هي الأصول التي أوصلتهم إلى هذا، عشان ما تفتكرش أنهم جاءوا هكذا وقالوا المسألة ستة أقسام وسبعة صفات والصفة النفسية والصفة الإضافية. لا، وراء كل ذلك إيه؟ أصول فلسفية أوقعتهم في هذا، لأن هؤلاء الناس كما قلنا وأول شيء ذكرناه ما هو الأصول التي يبنى عليها المذهب، مصادر التلقي، مصدر التلقي أخطر شيء. في إنسان مصدر التلقي عنده العقل ويترك النقل كلياته، من هنا تأتي المصيبة. فذلك ارجعوا إلى المحاضرات الأولى. ولذلك غلب على المذهب الأشعري في باب الصفات النفي والسلب، أكثر الصفات عندهم سلبية ونفي نفي نفي. انظر مثلا إلى ابن التلمساني في تعليقاته على معالم أصول الدين للرازي صفحة 308، بيقول إيه؟ يقول: فكما قامت البراهين على وجود واجب لذاته، واجب الوجود ده اللي هنقول لكم عليه كلمة واجب الوجود، هذه التي يقال عنها الصفة النفسية، هيجي الكلام عليها إن شاء الله. فكما قامت البراهين على وجود واجب لذاته ليس بجوهر ولا عرض، منزه عن الأين والمتى والوضع والكيف والكم، نفي نفي نفي نفي، منزه عن الأين، أين أين يعني المكان، والمتى يعني متى، والوضع والكيف والكم، وإن كل ما يخطر بالبال ويتوهم في الخيال فهو بخلافه، وإن حياته بغير مزاج وفعله بغير علاج، وإن علمه لا يوصف بضرورة ولا نظر، وإرادته لا عن فكر وتردد، وأنه يرى من غير حدقة ولا مقابلة، ويسمع من غير صماخ، ويتكلم بلا حرف ولا صوت، إلى آخر ما قاله. فتأملوا كيف غلب على كلام يعرف ربه بنفي وسلوب، مش كده سلب سلب سلب. فإذا تأملتم كلامهم وجدتم كلامهم قد غلب عليه النفي والسلوب أكثر من الإثبات، مع أن الإثبات أدل على كمال الموصوف بخلاف النفي والسلب، لأن النفي والسلب عدم محض لا كمال فيه لذاته. ولذلك وجدناهم يخالفون بهذا الطريق، يخالفون طريقة الوحي الأعلى. فالوحي طريقته النفي المجمل، وفي الإثبات إثبات مفصل. أما الأشاعرة فطريقتهم عكس طريقة الوحي، النفي المفصل والإثبات المجمل. فانظر إليهم ماذا يقولون: ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا متحيز ولا في جهة، وأنه منزه عن الاستقرار، وأنه يمتنع قيام الحوادث به، وأن ماهيته مخالفة للماهيات، وأنه غير مركب، وأنه ليس فوق العالم ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، وأنه مخالف للحوادث. تجد الأمور تصل بهم إلى وصف العدم في النهاية. يعني إذا وهذه الصفات مأخوذة السلبية هذه عن الفلاسفة وعن من الجهمية سلمنا الله إياه. وهذا الكلام في الأصل مأخوذ كما قلت لكم عن الفلاسفة والجهمية. ولذلك يقول الرازي معترفا بذلك في المطالب العالية في الجزء الثالث صفحة 150 عن الفلاسفة أنهم أطبقوا، الرازي يعترف بهذا ويقول: إن الفلاسفة أطبقوا على أن صفات الله إما سلوب وإما إضافات، وسيأتيك الكلام عن الصفات الإضافية فلا تعجب. أما السلوب فكقولنا ليس بجسم ولا جوهر ولا بمتحيز، وأما الإضافات فكقولنا جواد موجد، يعني بالإضافة لكذا إنه أوجد أو ها أعطى، يبقى الأشياء يعني صفة إضافية بالإضافة لمين؟ واخدين بالكم الأضافة، وذلك الصفات الخلقية تعتبر صفات إضافية، خلق الخلق مش كده ولا لا؟ المصنوعات المعمولات صفة إضافية. فطبعا هذا الكلام الرازي يعترف أن هذه السلوب ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا ولا، ده كلام مين في الأصل؟ كلام الفلاسفة. ولذلك قال الجويني في الشامل صفحة 166: اعلموا أرشدكم الله أن من أعظم أركان الدين نفي التشبيه. أعظم أركان الدين نفي التشبيه، زي أعظم أركان الدين عند الشيعة الإمامة. قلت: على هذا الأصل تم تأسيس مذهب الأشاعرة. أما القرآن الكريم فإنه يقول: ليس كمثله شيء في النفي، ويقول وهو السميع البصير في الإثبات، مش كده ولا لا؟ وفصل سبحانه الصفات الثبوتية تفصيلا عظيما ملأ صفحات القرآن. أتحداكم أن تجدوا صفحة في القرآن ليس فيها أسماء وصفات، كل صفحات القرآن فيها صفات لله عز وجل، كل صفحات القرآن، ما بقولش أجزاء ولا صور، كل صفحة في القرآن فيها صفات لله عز وجل. صفات سلبية ولا صفات ثبوتية؟ ثبوتية ثبوتية، صفات ثبوتية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. وحينما ينفي النفي لا يكون مقصودا لذاته، بل النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، وإنما النفي ها لا يكون كمالا إلا إذا كان يثبت كمال الضد. لا يظلم ربك أحدا يثبت كمال العدل، لا يؤوده حفظهما يثبت كمال القوة، مش كده ولا لا؟ كل نفي لا تأخذه سنة ولا نوم يثبت كمال الحياة والقيومية، وهكذا. أقسام الصفات، بعد المقدمة نذكر أقسام الصفات، واخترنا تقسيم المتأخرين للصفات عندهم وهو ستة أقسام. أول شيء الصفات السلبية، الصفات الإيه؟ السلبية. جعل المتأخرون من الأشاعرة أقسام الصفات الستة، وهي الصفات السلبية أول حاجة، وهي عبارة عن كل ما يمتنع أن يوصف به البارئ. الصفات السلبية عبارة عن كل ما يمتنع أن يوصف به البارئ. ومثلوا لها بقولهم ليس بجسم ولا عرض ولا بمتحيز ولا جوهر إلى آخر. وجعلوها خمس صفات: القدم، البقاء، الوحدانية، المخالفة للحوادث، الغنى المطلق الذي هو معروف عندهم بالقيام بالنفس، يقولون طارة القيام بالنفس وطارة يقولون الغنى المطلق. تعرفين الكلام ده ما بندرسوش في مساجدنا ولا في مجالسنا، وهذا الذي يدرس في الايه؟ في الازهر والجامعات، جامعات الاشعرية، لكن لابد وان يكون طالب العلم على دراية به. فضابط الصفة السلبية عندهم هي الصفة التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي اصلا. الصفة السلبية هي الصفة التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي اصلا، وانما تدل على المعنى السلبي غير الثبوتي، كالقدم. القدم معنى ايه؟ هنشرح هذه الالفاظ سريعا مش هنطول. كالقدم يدل على عدم سبق العدم، عدم ها سبق العدم، نفي سبق العدم بس. هل بقى نقارن بين القدم واسم الاول؟ ما ينفعش الكلام ده، لن نقارن بين جاهلية وإسلام، لأن القدم ده صفات مين؟ من الذي قال بالقدم وهذه الأمور؟ الفلاسفة. أما النور الذي جاء من عند الله سمى الله نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه. فالقدم يدل على عدم سبق العدم، يعني لم يسبق عدم. والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء، لا يلحق يعني باقي بعد فناء خلق. والمخالفة للحوادث تدل على عدم المماثلة للحوادث في الذات أو الصفات أو الأفعال، وهذا كلام خطير، لأن المخالفة للحوادث الغرض منها نفي الصفات الإيه؟ الخبرية. والوحدانية القصد منها نفي الصفات إيه؟ لا، المخالفة للحوادث المقصود منها نفي صفات الأفعال، مش كده ولا لا؟ صفات الايه؟ الافعال. وكذلك مثل صفة السخط والغضب والضحك مش كده؟ لكن صفة الوحدانية اعتقد ان الغرض منها، كلمة الوحدانية القصد منها انه لا يتجزأ، فنفي صفة الوجه، صفة اليدين، وهكذا. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا القصد عندهم. خلي بقى، ثم تعلموا هذه الامور من المعتزلة. فاكرين المعتزلة يقول لك العدل، نفي القدر، التوحيد، نفي الصفات، الامر عفوا النهي عن المنكر، خروج على الحكام، يبقى كل اصل من الاصول قنبله ديناميت. يعني اقول لك ايه، بيقوم عندهم كم اصل عند المعتزله؟ خمس اصول. الاصل الاول التوحيد، تقول الله ايه الجمال ده، التوحيد، العدل، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا؟ المنزله بين المنزله، تقول له التوحيد، كلام جميل، توحيد نفي الصفات. تيجي تلاقي العدل نفي القدر، هو ده العدل عندهم، نفي القدر، مفيش قدر، الامر انف، طيب تعال على الامر في النهي عن المنكر، الخروج على الحكام في ايه يا عم؟ يبقى كل اصل قنبله محطوط لك فيها فخ. نفس الكلام هنا لو تلاحظوا، فكل صفه من هذه الصفات موضوعه بدقه من اجل ان تنفي صفات ثابته. فالمخالفه للحوادث تدل على عدم المماثله للحوادث في الذات او في الصفات او في الافعال. والقيام بالنفس معناه عدم احتياجه الى ذات يقوم بها او الى موجد يوجده، ومعناه انه ليس صفه لان الصفه هي التي تحتاج الى ذات تقوم بها، لان الصفات لا تقوم بنفسها. فالله ليس صفه وليس حادثا، انما هو ذات قديمه. اما الوحدانيه فمعناها نفي قبول الانقسام، فهو الواحد في ذات فلا قسيم له، اي غير مؤلف من جزئين فاكثر. الكلام ده نوافقهم عليه، لكن لما يجي ينفي صفه الوجه يقول لك بتدل على التجزؤ، واليدين تدل على التجزؤ عندهم، لكن لما نقول واما ايه النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد، نذكر القاعده السلفيه. قال والواحد في صفاته فلا مثيل له ولا نظير، والواحد في افعاله فلا شريك له فيها ولا ضد ولا وزير. وذلك شيخ الاسلام قال لك اعظم شيء عندهم هو كلمه الواحد في افعاله فلا شريك له فيها ولا ضد ولا وزير، لانها فيها رد على مين؟ على المعتزله الذين ينفون الايه؟ القدر. واخدين بالكم ولا لا؟ ويقولون بان العباد هم الذين خلقوا ايه؟ افعالهم. لا، عند هؤلاء هم الرب هو الذي خلق افعال العباد بقولهم هنا الواحد في افعاله. فالواحد في ذاته مهمه فيها حق وفيها باطل، اللي هي لا قسيم له، لانه ينتج منها نفي صفه الوجه واليدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك حينما يقولون الواحد في صفاته فلا مثيل له ولا نظير، ينفون بها بعض الصفات. لكن الواحد في افعاله فلا شريك له، الشيخ الاسلام مدح هذه المقوله. فنقول مساله وحده الصفات، اسمع بقى الكلام ده مهم، بيقول ايه الجويني، لان ترتب على هذا الكلام امر خطير في بقيه الصفات، الكلام اللي احنا بنذكره ده. بيقول الجويني في الارشاد صفحه 131 مساله وحده الصفات، قال كلام الله تعالى واحد وهو متعلق بجميع متعلقاته، وكذلك القول في سائر صفاته، وهو العالم بجميع المعلومات بعلم واحد، والقادر على جميع المقدرات بقدرة واحدة، مش قدر متعددة، واخدين بالكم؟ وكذلك القول في الحياة والسمع والبصر والإرادة، فمرجع جميع الصفات إلى شيء واحد، فالعلم عندهم شيء واحد لا تعدد فيه ولا انقسام، بل المتعدد هو المعلوم، وهكذا القول في القدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. قلت وهذا الكلام أدى عندهم إلى إشكالات خطيرة استخدمها خصومهم لإلزامهم، بل اعترف كبارهم بقوة الإشكال، حتى أورد الآمدي وهو من كبار محققين في كتاب غاية المرام اللي حققه الدكتور حسن الشافعي اللي هو كان مستشار شيخ الأزهر الإخواني، حتى أورد الآمدي في طبعة مكتبة وهم، حتى أورد الآمدي في غاية المرام على هذا المعتقد إشكالا، وهو أن قولهم بوحدة الصفات يفضي إلى معنى واحد، وأن الاختلاف بينهما هو بحسب اختلاف المتعلقات لا بسبب اختلافه في ذاته، وذلك بأن يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص في الزمان، وقدرة عند تعلقه بالتخصيص في الوجود، وهكذا. يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص في الزمان، ويسمى قدرة عند تعلقه بالتخصيص في الوجود، وهكذا. وبالتالي يعود الأمر كله إلى ذات واحدة من غير احتياج إلى الصفات كما قالت المعتزلة. دي الإشكالية اللي خصومهم أخذوها عليهم، لأن أنت بتقول لي هنا علم واحد، خايف لحسن تقول بالتعدد ينتج تعدد القديم، تعدد القدماء، وهذا لا يجوز. طب ما أنا أقول لك في إرادة وفي علم، فما أنت هربت منه وفررت من القول بتعدد الإرادات والقدرات والعلوم، سيقال لك فعندك إرادة وقدرة وعلم وكذا وكذا. شوف بص خلي بالك بيقول لك ايه الكلام تاني نعيده اللي هو بيقوله، هو مش كلام نحن ده كلام الآمدي. الآمدي بيقول كده، بيقول إن قولهم بوحدة، قول الأشاعرة بوحدة الصفات يفضي إلى معنى واحد، وأن الاختلاف بينهما هو بحسب اختلاف المتعلقات لا بسبب اختلافه في ذات، يعني هو ليس مختلفا في ذات، وإنما الخلاف بسبب المتعلقات اللي هو المتعلقات اللي إليه المخلوقات، وذلك بأن يسمى إرادة عند تعلقي بالتخصيص في الزمان، وقدرة عند تعلقي بالتخصيص في الوجود وهكذا. وبالتالي يعود الأمر كله إلى ذات واحدة من غير احتياج إلى الصفات كما قالت المعتزلة، فمرجع الكل إلى الذات. والذي دفع الأشاعرة إلى القول بوحدة الصفات أن تعدد الصفات في نظرهم يفضي إلى أن يكون الله محلا للحوادث. العفريت هو برضه قلت لكم هو السبب، ويلف ويدور يجيله يخرج من هنا ويدخل هنا يلاقي محلا للحوادث، يلف ويرجع ينكر يجيب مرشدين رايح جاي، المسألة بالنسبة له خلاص. ولذلك في النهاية هيضطر لأنه يقبل بقول مين؟ المعتزلة، وإلا يصبح متناقضا. الذي دفع الأشاعرة إلى القول بوحدة الصفات أن تعدد الصفات في نظرهم يفضي إلى أن يكون الله محلا للحوادث، وهذا سيعود على أصل الإيمان عندهم بالإبطال، ويترتب عليه القول بقدم العالم وبحدوث الباري جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا ملازمة بين الأمرين كما توهموا، لأنه من باب قياس الغائب على الشاهد، وهو من أبطل الباطل. ولو أنهم أزعنوا لما جاء في الوحش لما وقعوا في هذه الأباطيل والضلالات. كل الكلام ده وتلاقي كلام إيه تنتفخ الأفواه وتمتلئ بالماء، وتلاقي الكلام كله ولا ليه معنى في الآخر. كلام أهو زي الميكروفون ده. وهناك بقى صفات سلبية أخرى غير الصفات السلبية التي اصطلح عليها الأشاعرة وتقدم الحديث عنها، ونعني بالسلبيات هنا الصفات التي تدخل عليها أداة لا وما وليس. وهذا النوع من السلوب والنفي كثير في القرآن، ولكنه لا يذكر كنفي محض، فالنفي المحض عدم، والعدم المطلق لا يدل على الكمال، وإنما يقع النفي في القرآن لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية. بل لقد ثبت بالاستقراء أن كل نفي يأتي في القرآن والسنة في صفات الله تعالى إنما هو إيه لثبوت كمال الصفة اللي إيه ضده. الكلام ده ابن تيمية في التدمرية أوضحه وأفضل توضيح. فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا يدل على كمال عدله، وقول لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يدل على علمه، وقول وما مسنا من لغوب يدل على كمال قدرته وقوته، وقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقول لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فإن النفي المحض لا مدح فيه. احنا يوم الجمعة الماضية كنا بنشرح قول الله تعالى، بنشرح قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وبينا انه من الممكن انك انت تنفي الصفة عن الشيء نظرا لماذا؟ لانها ايه غير قابل للاتصاف بها، كما تقول هذا الجدار لا يظلم، مش معاك انك تمدحه، لا يظلم هذا الجدار احدا لانه غير قابل للاتصاف بالظلم، ما ينفعش يكون لا عادل ولا ظالم. وممكن تيجي تصف انسانا اخر لضعفه فتقول لا يستطيع ان يظلم. فنقول والا فان النفي المحض لا مدح فيه. الا ترى الى ان الشاعر حينما قال قبيلة بيصغرها بيكششها كده، واخدين بالكم؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، يبقى هنا بيمدحهم ولا بيهزأهم؟ ده بيهنهم، ده هنا واخدين بالكم فهو يهجوهم ولا يمدحهم، وإنما يصفهم بالعجز والمهانة، وذلك صغروا القبيلة، لم يقل قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يستطيعون الغدر، ليس لأنهم أمناء ولكن لإيه؟ لخوفهم وضعفهم وتفاهتهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يقدروش. ولذلك يقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هو هنا بيمدح قومه ولا بيهزأهم؟ بيهنهم مش كده ولا لا؟ بيمدح، يمدح، يقول لك: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يقدروش يعملوا شر، خوفين، فهو يهجوهم ويظهر عجزهم وضعفهم وذلهم، إضافة إلى أن هذه السلوب مع ما فيها من عدم كونها مدحا فيها إساءة أدب مع الله عز وجل. فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا ولا ولا إلى آخره، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما إن كنت مادحا له تجمل في النفس فتقول: أنت لست مثل أحد من الرعية، ولكن أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. لكن لو قلت انت مش كذا ولا انت كذاب ولا انت كذا ولا انت بتاع كذا، يبقى انت هنا ايه؟ بتهزقه. انت هنا مش كده ولا لا؟ ليست هذه، ليس هذا مدحا، وانما هذه ايه؟ إهانة. ولذلك الصواب الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات. وهذا الكلام منقول بنصه وفص من شرح العقيدة الطحاوية. تمام؟ الصفات السلبية يعني بين لكم شيء منها وعورها، تمام؟ وعرفتوها خلاص، اللي هي البقاء والوحدانية والقدم والقيام بالنفس، ها، والمخالفة للحوادث، خمس صفات. الصفات الثبوتية عند الأشاعرة، ودي بقى اللي اخذوها عن مين؟ عن ابن كلاب، اللي هي صفات المعاني، صفات المعاني، وهي الصفات السبعة التي تدل على معاني ثبوتية ووجودية بعكس الصفات السلبية السابقة. وهي الصفات السبعة المشهورة: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. صح، القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، سبعة بس فقط. ومن يحقق اعتقاد الأشاعرة في ثبوت هذه الصفات ويدقق يصل إلى أن الأشاعرة لا يوافقون السلف حتى في إثبات هذه الصفات السبعة. ويكفي صفة الكلام. هل صفة الكلام عندهم كصفة الكلام عند السلف؟ اخترعوا قصة الكلام النفسي وأخذوه عن ابن كلاب، الصف اللي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي هذا القديم الأزلي. ولذلك يظهر من كلامهم عند التحقيق، لو انت بقى لفت عليهم الدائرة كده والخية وقلت لهم: القرآن اللي بين ايدينا بنقرأه الآن بدون تقية، هيقولك مخلوق. ما الفرق بينهم وبين المعتزلة؟ مش هنقول الجهمية، الذين حدثت الفتنة في عهد الإمام أحمد؟ لا شيء. القرآن اللي بين ايدي الناس ده، لأن القرآن عندهم الكلام النفسي غير مخلوق. طب فين الكلام النفسي؟ في نفس الله. لكن اللي بين ايدينا ده الكلام النفسي قديم. طب اللي بين ايدينا ده حديث مش قديم؟ ليه؟ ايه الدليل على انه حديث؟ القرآن ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث، مش كده؟ من ربي محدث، يبقى محدث. الامر الثاني اللي من جميع العقلاء متفقون على انه محدث بدليل الحمد لله رب العالمين، الالف قبل اللام والحاء قبل الميم والميم قبل الدال، يبقى ده كلام دليل على الحدوث ولا الازلية؟ الحدوث. ازلية ايه؟ الأزلي لا يوجد في ترتيب، الأزلي كله أزلي. يبقى الألف واللام والحاء، طب أنت بتنطقهم بالترتيب؟ طالما الحمد قبل لله يبقى في فترة زمنية بين الاثنين. الأزلي كله مع بعضه متساوي، مفيش حاجة قبل حاجة، يبقى أنت عندك ترتيب، الترتيب يفيد الحدوث. ها، وذاك لما تيجي تحقق يقول لك: لا، اللي بين إيديكوا ده إيه؟ مخلوق. هي دي القضية عندهم. طب امال القرآن ايه اللي مش مخلوق؟ يقول لك الأزلي. وذاك ليس عندهم في الكلام النفسي لا أمر ولا نهي ولا استفهام ولا خبر ولا شيء من هذا القبيل، كل ده صفات للمحدث. ومفيش عندهم لا توراة ولا إنجيل، هو الكلام النفسي إن ظهر بالعربية معنيه يبقى قرآن، ظهر بالسريانية يبقى إنجيل، ظهر بالعبرانية يبقى توراة، حاجة واحدة. مفيش تقسيمات، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اللي بين ايديكم ده عند الاشاعره مخلوق. واضح الكلام؟ يبقى انت بتثبت الصفات السبعه، لكن عند تحرير الامر وتحقيق المساله انت تقول بقول مين؟ المعتزلة ولا تقول بقول السلف. يبقى وعلى سبيل المثال قولهم في صفة الكلام مناقض تماما لمذهب السلف، وكلامهم فيه قريب جدا من مذهب المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، ومذهب أكثرهم في صفة السمع والبصر يؤول إلى العلم، وبالتالي صفة السمع والبصر تؤول إلى العلم، وبالتالي عدم إثبات السمع والبصر. ارجع لكلامهم في الشرح، ما تاخدش كلام كده عابر عناوين، بل كما سبق أن ذكرنا إن قولهم بوحدة الصفات معناه إرجاع الصفات السبع إلى الذات، وأن الاختلاف هو في المتعلقات، أي المختلف ليس الصفات بل المخلوقات اللي هي المتعلقات دي في المخلوقات، وأما الصفات فواحدة لا اختلاف فيها كما اعترف بذلك محققوهم، وهذا يؤدي إلى نفي الصفات كما هو اعتقاد المعتزلة، كل ذلك فرارا من القول بأن الله محلا للحوادث، وهو الشبح الذي ظل يطاردهم ولا وجود له إلا في خيالهم، لأنهم للأسف وقعوا فيما فروا منه لما شبهوا الله بخلقه. ما هو خلي بالك، اوعى تفتكر ان التنزيه هيجي التنزيه المبالغ فيه الا من ايه؟ تشبيه سبق. هم شبهوا الله بخلق فارادوا ان يفروا من التشبيه فنفوه، فالنافي بدا ايه؟ مشبها، فاضطر الى ان ما انت المشكله في انك تقول لا يستوي على العرش. ليه لا يستوي؟ لانه لو استوى لكان مماثلا، يبقى انت هنا فسرت الاستواء كاستواء البشر، صح؟ تقول لا يد له وانما انا اؤوله. لماذا؟ لانه لو كان له يد لكان كالبشر. تقول له كويس قوي، يبقى انت فسرت اليد على انها كيد البشر، يبقى انت في الاول ما اصبحت مؤولا الا لانك كنت مشبها، فالتشبيه جاءك اولا. ولذلك القران شوف دقته، قبل ما اقول لك وهو السميع البصير قال لك نزه الاول، ليس كمثله شيء، فلما تيجي تقول وهو السميع البصير نزلت على قلب، هذا القلب منزه لله، فلم يجعل السمع كسمع المخلوقات، ولم يجعل البصر كبصر المخلوقات، ولم يجعل الاستواء كاستواء المخلوقات، فاصبح قلبا مستوعبا لكون صفات الله ليس كصفات البشر، لان الله ليس كالبشر. فهنا نقول هذا الاصل وهو كونه خوف خشيتهم من ان يقعوا في كون الله محلا للحوادث، هذا الشبح الذي ظل يطاردهم ولا وجود له الا في خيالهم، لانهم للاسف وقعوا فيما فروا منه لما شبهوا الله بخلقه فنفوا الصفات فرارا من التشبيه. ولو قالوا نثبت لله ما اثبته لنفسه كما يليق بالله على مراد الله لما لزمهم القول بمماثلة الحوادث، فالله هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر صفتين يتصف بها جميع الحيوانات اللي هي صفة الايه؟ السمع والبصر، ولم يقل مثلا وهو العليم الحكيم، وانما اتى هنا بصفة موجودة عند الجميع لانه بين لك اولا انه ليس كمثله شيء، فجعلك تنزه، فحينئذ لما تقول السميع بصير نعم سمع ليس كسمع سائر المخلوقات. ولذلك بعضهم كان يريد ان تكون عليم حكيم، المهم يبعد عن هاتين الصفتين. واضح؟ اما انتهينا من الصفات السبعة وما شرحناش فيهم كتير لان الامر زي ما انتم عارفين يعني هم ثابتين، ولكن عندهم لو دخلنا في المعتركات الموجودة عندهم في كتبهم هنخرج كده بمعاني مثل قضية الكلام وقضية السمع والبصر الذي يقول الى العلم. الصفات المعنوية هقدم بمقدمة خفيفة عشان افهمها لك، لانها دي بقى اصعب حاجة في العقيدة كلها، اصعب حاجة في العقيدة، وتدخلها وانت عندك النية انك تفهمها تخرج وانت مش فاهمها. هتقولي طب انت فهمتها؟ اقول لك لو كنت فهمتها كنت فهمتها. انت واخد بالك؟ الصفات الثبوتية عند الاشاعرة هي التي سبقت ويسمونها صفات المعاني اللي هي الايه؟ السبعة، الإرادة والقوة، فيها دي مشكلة زي الفل. ولكنهم اختلفوا في أمر أطلقوا عليه الحال، في حاجة اسمها الحال، وهذا الحال قال به من؟ أبو هاشم الجبائش، وبقي هذا الأمر عند الأشعري لغاية ما جاء ساب المعتزلة. هذا الأمر الحال ده يقولون عنه واسطة ثبوتية، لا معدومة ولا موجودة، واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. وهذا في الحقيقة خرافة وخيال اقتبسوه من أبي هاشم الجباري. فمن قال بهذه الحال أثبت الصفات المعنوية السبعة اللي هي غير المعاني السبعة، غيرها بس هي هي. بس ازاي؟ لو قلت بالحال، ما قلتش بالحال انسى الكلام اللي انا قلته لك. فلو انت اعتقدت ان في حاجة اسمها الحال اللي هي خرافة وخيال، قل بالصفات المعنوية. وذلك كثير من محققي الاشعرية اللي يقولون بالحال علشان ما نظلمهمش، ولذلك ما عندهمش الصفات المعنوية، تمام؟ صفات المعاني المعروفة اللي هي الصفات الثبوتية السبعة اللي هي الارادة والقدرة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. ايه بقى الصفات المعنوية؟ قالوا الصفات المعنوية في حاجة اسمها الحال، صفة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة، هتخليني اتخذ من الصفات السبعة السابقة ايه؟ صفات سبعة معنوية، معنوية مش معنى، معنوية مش معنى، معنوية، وهي كون قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. هي نفس الصفات السبعة بس خليناها بدل ما الصفات تبقى ايه؟ اسماء. واضح الكلام؟ وهذا لا وجه له، لا وجه له في الحقيقة، انما هذه كيفية الاتصاف بالمعاني السبعة المذكورة سابقا. وهذا الحال الذي يثبتونه خرافة وخيال كما قلنا، ويخالفهم في ذلك بعض أئمة الأشاعرة، لأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، مفيش بين الشيء ونقيضه واسطة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا. صح ولا لا؟ مش موجود يبقى مش موجود يبقى ايه؟ معدوم. مش معدوم يبقى ايه؟ لكن ما تجيش تقول لي في واسطة بين المعدوم وبين الموجود. هذا الكلام من يقتنع به، ولذلك من يفهمه هذا الكلام سيماثل شيء في القضاء والقدر سنأتي عليه، اللي هو الكسب عند الأشعري برضه. هيأتيك الكسب مع الحال، مع مسألة الحال والأحوال دي اللي قال بها مين؟ البهشمية، اللي هم مين؟ أتباع أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، طائفة من المعتزلة اللي هي طائفة البهشمية، اللي هم أتباع أبي هاشم الجبائي، هم الذين قالوا بالحال. وبقي هذا الأمر في ذهن من؟ الأشعري للأسف. ثم هو طلقه، ولكن بقي عند البعض. واضح يا إخواننا كده؟ والحق يقال إن أكثر الأشاعر على نفي الأحوال، وممن نفاها الأشعري نفسه وأثبتها الجويني، وقيل أثبتها أولا ونفاها آخرا، والله أعلم. تمام؟ الصفة النفسية. شرح التبتذاني معنى الصفة النفسية بقوله: مراد القوم بالصفة النفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عنها. يبقى معنى كلمة الصفة النفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عنها، ولذلك هي صفة واحدة بس، صفة الوجود التي سموها واجب الوجود، بذاته واجب الوجود، وأطلقوا عليه واجب الوجود. وهذا تقليد للفلاسفة، وهذا اللفظ واجب الوجود فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فالحق الذي دل عليه الدليل هو معنى وجوده واستغنائه عن غيره، والباطل الذي قرره المعتزلة والفلاسفة حينما جعل وجوب الوجود مستلزما لنفي الصفات. ما هو واجب الوجود بذاته، يبقى معنى ذلك ان الذات غير متصفة باي شيء اخر. رجعوا من هذه السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 131 لشيخ الاسلام رحمة الله عليه. وحتى الشيخ الشنقيطي في تفسيره لسورة الاعراف في اية الاستواء على العرش ذكر كلاما من هذا، وتكلم عن الصفة النفسية وقال: كلمة الصفة النفسية لله لا تجوز، لأن هذا مبني على أمور منطقية، وبينها رحمة الله عليه، لأنكم كما تعلمون أن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كان يعني مغرما بدراسة هذه الأمور للرد عليها وبيان عوارها. ولذلك اعترض العلماء على اللقاني اعترض العلماء على اللقاني. اللقاني اللي هو مين؟ صاحب ايه؟ التحفة، جوهرة التوحيد. اللقاني صاحب جوهرة التوحيد اللي شرحها البيجوري. اعترض العلماء على اللقاني لما قال بعد ذكري لكلام السعد التفتزاني في تقرير أن تعدد الواجب مناف للتوحيد، وعليه فلا شك في منافاة إثبات وجوب الوجود الذاتي للصفات للتوحيد. شفت المصيبة اللي ترتب على ذلك؟ وعليه فلا شك، بعد ما ذكر الصفة النفسية وإن واجب الوجود، قال وعليه فلا شك في منافاة إثبات وجوب الوجود الذاتي للصفات للتوحيد. يبقى هذا ينافي التوحيد، إثبات الصفات ينافي إيه؟ التوحيد. وهذا المعنى هو معنى نفي قيام الصفات بالله عند المعتزلة والفلاسفة في شبهة تعدد القدماء، حيث جعل اللقاني إثبات الصفات لواجب الوجود الذاتي مناف للتوحيد الذي هو إفراد سبحانه بالربوبية والألوهية. كما أن هذا التقرير لمعنى واجب الوجود يعود على صفات المعاني بالإبطال اللي هي السبعة الثبوتية، وإلا فما معنى كوني سميعا بصيرا حيا عليما قديرا عند اللقاني والأشاعرة؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح في المجلد الثالث صفحة 290: وقد يراد به ما لا تعلق له بغيره، وهذا لا حقيقة له، فإن الرب تعالى له تعلق بمخلوقاته. يعني ممكن يكون يقصد من كلمة واجب الوجود يراد به ما لا تعلق له بغيره، لا يتعلق له بغيره لأن واجب الوجود بذاته، وهذا لا حقيقة له، فإن الرب تعالى له تعلق بمخلوقاته، لا سيما عند هؤلاء حتى الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع الدارق، لأنهم يقولون إنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم لها، فيجعلونه ملزوما لمفعولاته، فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة لصفاته؟ يعني الذين أنكروا أن تكون الصفات ملزومة للذات طبقا لتفسيرهم للصفة النفسية وهي مسألة كونه واجبا للوجود، هؤلاء إذا كانوا قد أثبتوا أن كونه واجبا بذاته سبحانه وتعالى، واجب الوجود بذاته يستلزم وجود المفعولات، فكيف لا يستلزم وجود الصفات؟ فإن كنتم تنكرون تعلق هذا بصفاته فمن باب أولى تنكرون تعلقه بماذا؟ بمخلوقاته، مش كده ولا لا؟ لأن التعلق بالمخلوقات يبقى هيترتب عليه مسألة اللي هي محل يصبح محلا للإيه؟ للحوادث. انتهينا من الصفة اسمها ايه؟ الصفة النفسية. الصفات الفعلية وهي ليست قديمة عند الأشاعرة بخلاف الماتريدية. فاكرين لما شرحنا العقيدة الماتريدية بين أن الصفات عند الماتريدية ها قديمة، وقالوا بصفة اسمها صفة الايه؟ الإيجاد، جعلوها أزلية صفة الإيجاد. أما الأشاعرة فقالوا لا، ليست قديمة بخلاف الماتريدية كما سبق، بل عندهم تعلقات للقدرة التنجيزية الحادثة، ولذلك يقولون عن الصفات الفعلية واحفظ صدور الآثار عن قدرتي وإرادتي، ولذلك ليست عندهم صفة لله اسمها الخلق. عند الأشاعرة ما في صفة اسمها الخلق، وإنما هل خلق هذا المخلوق يخلق كأثر من آثار القدرة، واخدين بالكم ولا لا، والإرادة. فبنقول هنا إيه؟ إنها ليست الصفات الفعلية عندهم قديمة بخلاف الماتريدية، بل هي عند الأشاعرة تعلقات للقدرة التنجيزية الحادثة، لأن عندهم القدرة قدرتان: القدرة الصلوحية اللي هي تصلح لفعل كذا، والتنجيزية حينما إيه؟ يخلق، مش كده ولا لا؟ ومسألة العلم التنجيزي والعلم الصلوحي، عندهم قضية صلوحي وقضية التنجيزي. فاكرين الشباب كانوا في المعهد يقول لك يا عمي مين صلوحي ده؟ ومثلوا لها بالخلق والرزق والإحسان وغيره. اختلفوا في تعريفها وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية، والمشهور ونحن ننقل عن علي القاري الحنفي في شرحه على الفقه الأكبر، يقول اختلفوا في تعريفها وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية، والمشهور عند الأشاعرة أن الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية أن ما يلزم من نفيه نقيض، الذي يلزم من نفيه نقيض فهو من صفات الذات. فإنك لو نفيت الحياة يلزم إيه؟ الموت، فيلزم من نفي النقيض. ولو نفيت القدرة يلزم العجز، وكذا العلم مع الجهل. وما لا يلزم من نفيه نقيض فهو من صفات الفعل، ما لا يلزم من نفيه نقيض فهو من صفات الفعل. ولو نفأه لو نفيت الإحياء، مش الحياة، الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرب، لم يلزم من نفيه نقيض. يعني لو نفيت الإحياء هل تثبت الإماتة؟ لا. يبقى إذن هي صفة إيه؟ فعل. صفة الذات لو نفيتها يلزم النقيض. نفيت الحياة يبقى يلزم الموت. نفيت الوجود يلزم العدم. لكن الإحياء والإماتة والخلق لا يلزم من ذلك النقيض. عرفت الفرق عندهم من صفة الذات وصفة الفعل؟ فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار، ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس والسكوت. فثبت أنه من صفات الذات كما قال علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر. ثم قال وعندنا، أي الماتريدية، لأن علي القاري حنفي ماتريد، أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات، كالقدرة والعلم والعزة والعظمة، وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده، الذي يوصف به وبضده، فهو من صفات الفعل، كالرأفة والرحمة والسخط والغضب. والأشاعرة يؤولون هذه الصفات، وعقيدتهم فيها يلخصها قولهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الصفات الإضافية سادسا، ويتتداخل، الشنقيطي بيقول شريحا لها، ويتتداخل مع الفعلية. الصفات الإضافية تتداخل مع الفعلية، إضافية يعني بالإضافة لكذا، صفة إضافية فيتتداخل مع الفعلية، لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول، صح ولا لا؟ زي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أحيا فلانا، أمات فلانا، خلق فلانا، رزق فلانا، أحسن إلى فلان. يبقى الفعلية كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول، تمام؟ دي صفة إيه؟ إضافية. صفة إضافية طالما تعدت لمفعول تبقى فعلية وإضافية، صح ولا لا؟ لأنها بالإضافة للمخلوق. وليست كل صفة إضافية فعلية. إزاي؟ فبينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة. يبقى الخلق والإحياء والإماتة صفة إيه؟ فعلية، لأن بتتعدى للمفعول، وإضافية لأنها بالإضافة لكذا. وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء، فعلية بس مش إضافية المخلوق، مش كده ولا لا؟ لأنه استوى، تمام ولا لا؟ لأن ليس لا مفعول، مش كده ولا لا؟ ليس لا مفعول. مش احنا قلنا في الأول كل صفة فعلية من مادة متعدية للمفعول تبقى ايه؟ فعلية إضافية. لكن تنفرد الفعلية حينما يكون الفعل غير ايه؟ متعدي، مثل الاستواء. وتنفرد الإضافية في نحو كونه كان موجودا قبل كل شيء أو فوق كل شيء، لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليست فعلية، مش كده ولا لا؟ ليست من صفات الأفعال، ولكن هذه الصفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج، ولذلك كانت زائدة على الستة. الصفة الجامعة لهذه الأقسام، وهي عبارة عن كل صفة تدل على معنى يندرج في سائر الأقسام الستة، ومثلوا لها بالعزة والجلال والعظمة والكبرياء والألوهية، بالصفة الايه؟ الجامعة. ودي تقسيمات المشهورة، وهناك تقسيمات أخرى ضربنا عنها صفحا كتيرة أوي، كل عالم منهم ليه تقسيماته. منها ما فعله الباجوري في تحفة المريد، فقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات المعاني السبعة والفعلية والسلبية، وقسم من حيث التعلق إلى أربعة أقسام: ما يتعلق بالممكنات هي القدرة والإرادة، وما يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل هو العلم والكلام، وما يتعلق بالموجودات فقط هو السمع والبصر والإدراك إن قيل به، إن قيل بصفة الإدراك. أربعة: ما لا يتعلق بشيء وهو الحياة، لا يتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، صفة الحياة. يبقى قسم السبعة إلى علاقتها مع إيه؟ الممكن والمستحيل والواجب. وهذا دليل على اضطراب الأشاعرة في هذا الباب اضطرابا شديدا، لا تكاد تجد اثنين من كبارهم يتفقون على تقسيم واحد إلا أن يكون أحدهما نقل عن الآخر تقسيمه، ونكتفي بهذا القدر. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الإيمان عندهم والقدر في مشيئة الله.